فبعض العلماء الذين شرحوا السيد مالك قالوا هو أصل النداء لكن حذف الهمزة قصر الاسم الممدود للضرورة، لكن الصواب أن النداء لغة معروفة أنه فيه أربع لغات، النداء والنداء والنداء والنداء. إذن فالنداء لما ترجع في المعاجم تجد ويقال النداء والنداء والنداء والنداء. إذن لا أقول إنه استعمل النداء للضرورة الشعرية، بل نقول استعمل لغة من لغات العرب المعروفة بالجر والتنوين والنداء. والنداء ما هو؟ هو الدعاء بيا أو إحدى أخواتها، الدعاء بيا أو إحدى أخواتها. والمقصود بكلامه أن النداء من علامة الاسم لا يقصد حرف النداء، ولكن يقصد النداء، أي قصد النداء، أي لا ينادى غير الاسم. نادي لفعل لا يمكن أن ينادى الفعل، نادي الحرف لا يمكن أن ينادى الحرف. فقول ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والنداء، أي لا يقصد النداء، لا يقصد النداء غير الاسم، وليس المقصود حرف النداء. لماذا؟ الذي يعتقد أن المقصود هو حرف النداء سيأتي بإشكالات، سيأتي بإشكالات. يقول قد رأينا حرف النداء دخل على حرف، دخل على فعل، فنقول له لا يرد هذا على ابن مالك، لأنه يقصد النداء، قصد النداء. هل يمكن أن تنادي حرفا؟ لا. هل يمكن أن تنادي فعلا؟ لا. فكل ما يمكن نداؤه هو الاسم بالجر والتنوين والنداء ومسند للاسم وأل، الجر والتنوين والنداء وأل. عبر عنه الشارح ماذا قال؟ والألف واللام، والألف واللام. قلنا والألف واللام تسمية مشهورة، الألف واللام، ويجري عليها كثير من العلماء، لكن الصواب الذي يرجعه أكثر أن يقول وأداة التعريف، وأداة التعريف. أداة التعريف تشمل ال وتشمل اللام وتشمل ام مفهوم. ما هذا الكلام هذا اللام ام؟ هل نعلم أن العلماء اختلفوا، وخاصة سيبويه رحمه الله وتلميذه وشيخه الخليل، فاختلفوا هل ال كلها حرف تعريف، الحرف تعريف، أو اللام فقط فنمط عرفت أقول فيه النمط، ال كلها حرف تعريف أو مجرد اللام. فذهب الخليل رحمه الله تعالى إلى أن ال كلها حرف تعريف، ال كلها حرف تعريف. فمثلا تقول المسلم عنده هو ال كلها حرف تعريف. الآن نعم خليل، أما تلميذه سيبويه ماذا قال؟ قال لا، حرف التعريف وفي الحقيقة اللام وحدها، وإنما جاء بالألف للتوصل للنطق بالساكن، للتوصل للنطق بالساكن، لأنك لا يمكن تبدأ باللام، أي واحد ينطق. وكان مذهب الخليل هو اللام حرف تعريف. لو سرنا على كلامه ماذا نكتب؟ المسلم، جاء المسلم، انظر هذا، هذا هو المسلم أيضا. إذن فعند سيبويه هذا هو، عن سيبويه هذا هو الحرف التعريف، هذا هو حرف التعريف. فلماذا سيبويه لما تقول له اكتب يكتب لك الألف، لماذا تكتب الألف؟ قال لك لنستطيع أن ننطق باللام، لأن العرب لا تبدأ بالساكن. نقول المسلم قال فعنده هي حرف مستقل، همزة وصل جيء بها لتوصل النطق باللام. عند الخليل لا، كلها كلها حرف تعريف. ينبني عليها عمل من ناحية التسمية،

أما هذه فهي ليست للتعريف وإنما هي موصولة، اسم موصول بمعنى الذي. أجبنا عن كل شيء، بقي الإسناد إليه. بقي الإسناد إليه، الإسناد. أما الإسناد إليه فلم يرد عليه شيء، لذلك اعتبر ابن هشام رحمه الله تعالى أنفع العلامات، اعتبر ابن هشام أنفع العلامات لهذا السبب ولسبب آخر، لأنه لم يرد عليه شيء أسند إلى الفعل. أباك جاء ذهب يمكن، وجاء فيه لا يمكن، صح؟ لا يمكن أن يؤبك في قائم، لا يمكن. الذي يريد أن يريد عليك شيء، مثلا يقول لك في حرف جر أسندنا إليه، بئس مطية القوم زعاموا أسندنا إليه، وش يقولوا؟ لا، هذا الحذف واسع، واسع في كلام العرب الحذف. أنتم الذين حذفتم مثل لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، شو يقولوا؟ قولوا لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. العرب تحذف، إيش هو بنسان؟ أنت حذفت، فعجزت فحذفت، أردت أن توجز فحذفت. فلا شك أنه لا يرد عليه شيء، هذا أورده في شذور ذهب وأجاب عنه بهذا، هو مؤول لا يرد، لكن أنفع العلامات لا يرد عليه شيء إسناد إليه. لهذا السبب قالوا فلم يرد عليه شيء، فكان أنفع العلامات لهذا السبب وسبب آخر، وهو بالإسناد يستدل على اسمية الضمائر. اسمية الضمائر يا أخوان، هذاك واحد يقول لك أعطيني الدليل باللي التاء اسم، دخل عليها تشوف الجر مررت بتو، لا يمكن. أو دخل عليها تنوين تن، لا يمكن. الجر والنداء النادي، نادي تشوفته ما يمكن إلا على حد، ها؟ هل يمكن دخل عليها أن جاء التو؟ لا يمكن. بقي أسند إلى التاء، أسند إليه، جئت. من الذي جاء؟ تاء، أسندنا إليها المجيء، إذا فهي اسم. قال وبه يستدل على اسمية التاء في نحو ضربت، أقدر يقول ابن هشام في خبر الناس بها يستدل على اسمية التاء في ضربت. هذا التنبيه الأول كله، التنبيه الأول هذا. التنبيه الثاني، النداء. طبعا هل هذا يعني أنه يمكن استغناء عن العلامات الأخرى؟ لا يمكن استغناء عنها، أحيانا تدخل نستغني خلاص، نكتفي ببعضها بالجر أو بالإسناد إليه. سبحان الله، الإنسان عندما يدرس كل اللغة العربية يجد أنه لما ذكر ابن مالك هذه العلامات كلها ذكرها لحكمة، أي إن لم تصلح هذه فتصلح هذه، إن لم تصلح هذه فتصلح هذه. فمثلا شوف، أربع علامات كلها لم تصلح إلا الإسناد، لكن أحيانا الإسناد ولا يصلح، أحيانا الإسناد ولا يصلح. أعطيكم أمثلة، كلمة فولو وقوبة ولوكا، هذه الألفاظ أقوم شوف، فولو وفولو بعض ما يختص بالنداء، نومان ولؤمان وغيرها، كان ألفاظ معروفة لا تستعمل، لا تستعمل أبدا في لغة العرب إلا في النداء. خوبة ولوكع، ما قلت ما هذه خوبة ولوكع، كل وزن على فعل يراد به الذم، كل ما كان على وزن فعل في الذكور وفعالي في الإناث يمكن أن تذم به، يا خباث يا فساق يا فجر. حديث مغار بن شعبة مع عمرو بن سهيل في صلح الحديبية، أي غدر، أي غدر، أي غدار، ذمه.